محمد. وهنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح. الصبح يطلق ويراد به طلوع الفجر، ويطلق ويراد به صلاة الصبح، فهل النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ما ورد، أم النهي بعد صلاة الصبح وللمرء أن يتنفل بين طلوع الصبح وبين أداء الفريضة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس؟ متفق عليه. مثل الأول، هل النهي من بعد دخول وقت صلاة العصر إلا ما استثني، أم النهي من بعد صلاة العصر؟ الحديث لفظه محتمل، لكن قوله ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، صرح بأن المراد صلاة الفجر، يعني أن الإنسان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر يصلي ما شاء، أم أنه مقيد بالراتبة فقط؟ وكذا بعد العصر، هل النهي من بعد دخول صلاة العصر إلى غروب الشمس، أم أن النهي من بعد صلاة العصر وللمرء أن يتنفل من بعد دخول صلاة العصر إلى أن يصلي العصر، فإذا صلى العصر توقف؟ وله، أي لمسلم رحمه الله، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ما هذه الثلاثة الأوقات؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ويزول اصفرارها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. ثلاثة الأوقات: حين يبدو حاجب الشمس إلى أن ترتفع، وحين تكون الشمس في وسط السماء، وحين تبدأ بالغروب يغيب بعض الشمس وبعضها لم يغب حتى يكتمل غروبها. هذه ثلاثة أوقات النهي فيها، والمجموع من هذه الأحاديث والروايات أن الأوقات خمسة، أوقات النهي خمسة، وهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا واحد، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وحين تكون الشمس في وسط السماء، الوقت الثالث، ومن بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس وتتهيأ للغروب، ومن بعد تضيفها للغروب إلى أن تغرب. خمسة أوقات، وقتان متصل بعضهما ببعض، وقتان متصل بعضهما ببعض في الأول والأخير، ووقت في الوسط واحد. والحكم الثاني عند الإمام الشافعي رحمه الله من حديث أبي هريرة، يعني لا من حديث عقبة ولا من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف لأن فيه راو ضعيف، والعلماء رحمهم الله نقاد الأحاديث، يميزونها كما يميز الصائغ الذهب الصاغ النقي من الغش والذهب المغشوش. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بعمل العلماء الأجلة نقية موضحة جلية، بيّنوا ما في سندها ومتنها حتى يكون المرء على بصيرة، بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. أي المراد بالحكم الثاني؟ والحكم الثاني عند الشافعي، تقدم لنا أوقات متعددة، لكن يوضحه إلا قوله، يوضحه قوله وزاد إلا يوم الجمعة، الذي هو وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، هذا الحكم الثاني. إلا يوم الجمعة، هذا حجة من يقول إن يوم الجمعة ليس فيه وقت منهي عنه الذي هو وقت الزوال، المنهي عنه في سائر الأيام لا ينهى عنه في وقت الجمعة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير يوم الجمعة، وحث على الصلاة من حين أن يصل المرء إلى المسجد حتى يخرج الإمام، فمعناه أنه ليس فيه وقت ينهى عن الصلاة فيه، وذلك أن وقت الظهيرة كما جاء في الحديث تسعر فيه النار إلا يوم الجمعة، نهينا عن الصلاة وقت تسعير النار، ويوم الجمعة لم ننهى عن الصلاة فيه لأنها لا تسعر في يوم الجمعة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد فيه وقتان، وكل وقت مكون من وقتين، من الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع، والعصر من بعد العصر حتى تضيف للغروب، ومن بعد التضيف للغروب حتى تغرب غروبا كاملا، وحين يقوم قائم الظهيرة. وعرفنا أن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن النهي بطلوع الفجر إلا ما استثني من راتبة الفجر والفريضة، وبعضهم يرى أن النهي من بعد الصلاة، إذا صلى المرء الفريضة فلا صلاة حينئذ. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني لا تصح الصلاة، لا صلاة شرعية، يعني معناه لو صلى تكون صلاته بمنزلة العبث فليست بصلاة شرعية. هذا الحديث برواياته دل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وسواء كانت الصلاة من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصلاة تحية المسجد، والأمر بسنة الطواف في أي وقت طاف فيه الإنسان. إذن فظاهر الأحاديث التعارض، مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الآن لا صلاة حتى تغرب الشمس، لو واحد قام من الحلقة يصلي نقول له لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا باتفاق، القائم من الحلقة ليصلي أو في أي ناحية من المسجد، أي مسجد، المسجد الحرام أو غيره، قام بعد العصر يريد الصلاة نقول لا يجوز لك ذلك، وهذا باتفاق. إنسان دخل المسجد في هذا الوقت فهل يصلي أو لا؟ في مثل هذا تعارضت الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، فيأتي الآخر ويقول صل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو مأمور بحديث ومنهي عن الصلاة في حديث آخر، وأيهما يغلب، النهي عن الصلاة مطلقة أو الإذن بالصلاة لذوات الأسباب؟ الجمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه تغليب جانب النهي لا صلاة، قل لا تصلي بعد العصر. الإمام الشافعي رحم الله الجميع يقول ذوات الأسباب مستثنات، يقول لا تصلي صلاة نفل مطلق، لكن إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا طفت بالبيت فصل سنة الطواف، إذا كسفت الشمس بعد العصر صل صلاة الكسوف، إذا حضرت الجنازة بعد العصر صل على الجنازة، لأن هذه ذوات الأسباب، إذا قرأت القرآن ومررت بآية سجدة فاسجد لأنه وجد سبب السجود، إذا بشرت بخير وبما يسر سواء كان خاصا بك وبأهلك أو عاما للمسلمين فاسجد سجود الشكر. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من العلماء المحققين، قالوا ذوات الأسباب لا ينهى عنها لا بعد العصر ولا بعد الفجر إذا وجد السبب، ولعل هذا والله أعلم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. تقول الوقت وقت نهي، نقول قال لك عليه الصلاة والسلام لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهو صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب، فدخل رجل فمشى في الصفوف ثم جلس، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يخطب، أقبل إليه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، قال أصليت ركعتين؟ لأنه محتمل أنه صلى قبل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، لأن كأن الرجل رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فما استحسن أن يصلي والنبي يخطب، جلس ليسمع الخطبة. فقال له عليه الصلاة والسلام قم فصلي. قالوا كونه صلى الله عليه وسلم تابع الرجل بالنظر ليرى هل يجلس أو يصلي، فلما جلس سأله لعله صلى الركعتين قبل أن يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره أنه لم يصلي أمره بأن يقوم بالصلاة. فدل هذا على أهمية صلاة تحية المسجد، وأنها لا تترك، وأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما حتى ينتبه للخطبة. فظاهر الأحاديث التعارض، والجمهور أخذوا بحديث أحاديث النهي لأنها أقوى بالنسبة للأحاديث لأنها في الصحيحين، والإمام الشافعي رحمه الله أخذ بحديث الأمر بالصلاة وأنه يعم وقت النهي وغيره، وأخذ بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأخذ بها جمع من العلماء. فالذي يظهر والله أعلم أن النوافل في أوقات النهي الخمسة ينهى عنها، النوافل المطلقة، وأن ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي. وذوات الأسباب هي ما وجد سببه كتحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف، كل هذه مما تفعل في وقت النهي. ويلحق بهذا صلاة الاستخارة إذا كان الأمر يفوت، أمر هام ويفوت غير قابل للتأخير إلى ما بعد الغروب، فلا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة بعد العصر. وأما غير ذوات الأسباب فلا تفعل في أوقات النهي الثلاثة. وما الحكمة في المنع من الصلاة مع أنها طاعة لله جل وعلا ومن أحب الأعمال إلى الله؟ نعم، جاء النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، لأنه كما جاء أنها تغرب وتطلع بين قرني الشيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن مشابهتهم ولو في الظاهر. فالمسلم مأمور بأن يتقيد بالشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا، والبعد عن مشابهة الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وزجر ونهى عن مشابهتهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، لأن المشابهة في الظاهر تدل على شيء من المودة في الباطن، والمسلم منهي أن يتشبه بالكفار في شيء من أعمالهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان، ومثلها من الأحاديث التي قد لا يدركها الإنسان بإدراكه، فيجب عليه الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجب عليه الإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى ولو لم يدرك معنى ذلك أو يتصوره، لأن الأمور ليست مرتبطة من جميع الوجوه بالعقل والفكر، وإنما منها ما هو تعبدي، اختبار للأمة من يستجيب ومن يرد. ولهذا كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله هذا الحكم تعبدي، يعني تعبدنا الله جل وعلا به فيجب علينا أن نقبله ولا نرده لأننا لم ندركه، وكثير من الأحاديث والأخبار النبوية الصحيحة قد لا يدركها الإنسان بعقله، فهو اختبر في هذا، هل يؤمن ويصدق ويقبل أم أنه يردها؟ فالواجب على المسلم القبول والاستجابة والإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، والإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة يعني إذا وقف الإنسان ما صار له ظل، فهل الشمس تقف في سيرها أم لا؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله: الشمس لا تقف، وإنما الذي يقف الظل. وكيف يقف الظل؟ لأنه إذا كانت الشمس تسير على مستوى واحد يتأخر سير الظل حتى كأنه واقف، بخلاف ما إذا كانت في صعود أو في نزول فإنهما يتأخر سير الظل، الظل يبين به النقص وتبين به الزيادة. لكن في وسط السماء يكون سير الظل بطيء جدا حتى كأنه واقف، وهذا وقت يسير لأن سرعة الشمس تقطع ما بين المشرق والمغرب في وقت النهار. إذا كانت تسير في وسط السماء فإن سيرها هو ما تقف الشمس، لكن الظل إذا صار على مستوى واحد ما يتميز، ما يسير، ما يزيد. فمثلا إذا جاءت الشمس من المشرق يكون الظل إلى جهة المغرب ينقص نقص سريع، فإذا صارت في وسط السماء صار لا ظل أو ظل يسير الذي يسمى ظل الزوال. فيتصور الإنسان كأن الشمس واقفة، وليست بواقفة، لكن الظل وقف لكون الشمس تصير في مستوى واحد. فإذا زالت إلى جهة الغروب بدأ الظل يزيد في ناحية المغرب بدل ما هو ينقص من أول. قوله: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه بسند ضعيف كذلك، لكن تجمع عندنا أنه روي عن أبي سعيد الخدري، وروي عن عقبة بن عامر، وروي عن أبي هريرة، وروي عن أبي قتادة رضي الله عن الجميع، وهؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فرواية بعضهم تقوي رواية البعض الآخر، حتى وإن كان في سند بعضها راو ضعيف أو أكثر من راوي جعل الحديث ضعيف، إلا أن الحديث الضعيف يتقوى بالمقويات معه بالروايات الأخرى. ومثله كذلك قبر الأموات، لأن الناس المشركين يعظمون الشمس في هذه المواطن الثلاثة، فنهينا أن نجتنب أماكن تعظيمهم ولا نشابههم فيما يرجى له المغفرة والعطاء والرحمة الميت، فلا ندفنه في الأوقات التي يفزع الكفار ويسجدون للشمس أو يعظمونها، فنتوقف ثم نقبر الميت. أما الراتبة، راتبة الفجر، فهي سنة مؤكدة ولا يشملها النهي بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قال: ولو طردتكم الخيل خير من الدنيا وما فيها. فتصلى في وقت النهي عند من يقول إن النهي يبدأ بطلوع الفجر، فلا يشمل سنة الفجر. وكذا الصلاة بعد الفجر إذا كان قضاء راتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قضى الراتبة بعد صلاة الفجر، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قام أحد الصحابة وصلى ركعتين، فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصلاة الفجر أربعة؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما فاتتني الراتبة فأصليتها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله: الأولى بالقضاء أن يتحين فيه الوقت الذي لا نهي فيه، فمثلا إذا فاتته راتبة الفجر فيقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، فإن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فيقضيها بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلاها بعد الفجر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر كما في هذا الحديث وغيره، وصلى هو صلى الله عليه وسلم بعد العصر، دخل على أم سلمة فصلى ركعتين بعد العصر، فقالت له أو أرسلت من يقول له وفي صلاته إنك تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه، فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصلاة هي راتبة الظهر، انشغل عنها بوفد من الوفود فاستدركها صلى الله عليه وسلم وصلاها بعد العصر. فمن فاتته راتبة من الرواتب وخشي أن ينساها فله أن يصليها متى ذكرها ولو في وقت النهي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة أي نافلة بعد الصبح أي صلاته وزمانه حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر أي صلاته ووقت أو وقته حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، فعينت المراد من قوله بعد الفجر فإنه يحتمل ما ذكرناه كما ورد في رواية لا صلاة بعد العصر نسبها ابن الأثير إلى الشيخين، وفي رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ستأتي، فالنفي قد توجه إلى ما بعد فعل صلاة الفجر وفعل صلاة العصر، ولكنه بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا نافلته فقط، وأما بعد دخول العصر فالظاهر إباحة النافلة مطلقا ما لم يصلي العصر، وهذا نفي للصلاة الشرعية وهو في معنى النهي والأصل فيه التحريم، فدل على تحريم النفل في هذين الوقتين مطلقا. والقول بأن ذات السبب تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب لها لا تجوز، والقول بأن ذات السبب تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب لها لا تجوز، وقد بينا أنه لا دليل عليه في حواشي العمدة. ومثلها سنة الوضوء مثلا، يستحب للإنسان أن يواظب على سنة الوضوء، يعني إذا توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار يستحب أن يصلي ركعتين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال رضي الله عنه سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فما هو أرجى عمل عملته؟ فقال رضي الله عنه ما توضأت لله وضوءا إلا وصليت فيه ما كتب الله لي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه إذا توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار تصلي سنة الوضوء ركعتين. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر في منزله كما أخرجه البخاري من حديث عائشة ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي لفظ لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، فقد أجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما قضاء لنافلة الظهر كما فاتت لما فاتت ثم استمر عليهما، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، فدل على جواز قضاء الفائتة في وقت الكراهة. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام بعمل داوم عليه، فهو قضى سنة الظهر بعد العصر ثم استمر عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العصر كما في حديث عائشة. نعم. وبأنه من خصائصه جواز النفل في ذلك الوقت كما دل له حديث أبي داود عن عائشة أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وكان يواصل وينهى عن الوصال، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا كراهة الوصال في الصيام، كان عليه الصلاة والسلام يواصل، فرغب الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا فنهاهم عن الوصال رفقا بحالهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقين، وليس المراد به والله أعلم الطعام الحسي، وإنما الطعام الروحي الغذاء الروحي بمناجاته صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى وتوجهه إليه ما يهتم للطعام ولا للشراب، وينسى حاجة البدن للطعام والشراب عليه الصلاة والسلام، فكان يواصل اليومين والثلاثة. ونهى الصحابة والأمة رفقا بحالهم عن الوصال، ولما ألحوا عليه واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال في الليلة الثالثة أو الرابعة كالمنكل لهم. يقول الصحابي من شان أن ما يلحوا عليه بما يشق عليهم، والوصال أن لا يأكل بين اليومين شيئا، يعني ما يفطر لا ليل ولا نهار. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا كراهة للنفل بعد صلاتي الفجر والعصر لصلاته صلى الله عليه وسلم هذه بعد العصر، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر، ولكنه يقال هذان دليلان على جواز قضاء النافلة في وقت الكراهة، لا أنهما دليلان على أنه لا يكره النفل مطلقا، إذ الأخص لا يدل على رفع العام بل يخصصه، وهو من تخصيص الأقوال بالأفعال، على أنه يأتي النص على أن من فاتته نافلة الظهر فلا يقضيها إلا بعد العصر، ولأنه لو تعارض القول والفعل كان القول مقدما عليه، فالصواب أن هذين الوقتين يحرم فيهما إذن النوافل كما تحرم في الأوقات الثلاثة التي أفادها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.